أما بالنسبة للسؤال الأول تعلق ماذا؟ مسألة التسمية، تسمية أهل الكتاب على الذبائح، إذا سمى الكتابي على الذبيحة فهذا لا إشكال فيه، إذا ذكر اسم الله عليه فذبيحة محل اتفاق، إذا ذكر غير اسم الله على الذبيحة ما حكم ذلك؟ عندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى ذبيحة المشرك هي حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله، ذبيحة المشرك حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثاني ذبيحة المرتد حرام بالإجماع ولو ذكر اسم الله. النوع الثالث ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة كان يقول اسم المسيح، هل تحل ذبيحته؟ هذا في خلاف، وهما روايتان عن الإمام أحمد، وقد ذهب كثير من فقهاء المالكية إلى حل الذبيحة، وهذا قول الزهري وطائفة من أئمة التابعين، وهذا محكي عن جماعة من الصحابة ولا تريد عنهم فيها نظر، ويستدلون بأن الله جل وعلا قد أباح ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون وما يفعلون. ويقولون إن الله جل وعلا أذن بذبائحهم هو الذي قال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والذي قال عنهم وقاتل يهود عزير بن الله وقاتل النصارى المسيح بن الله. وذهب الأكثر من العلماء إلى أن الذبيحة لا تحل، وهؤلاء يقولون لأن المسلم لو تعمد ترك التسمية لم تحل ذبيحته، يقولون بأن الذبيحة لا تحل إلا إذا ذكر اسم الله عليها بدليل قول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا القول أحوط، وإن كان القول الأول أقوى دليلا، لأن الله جل وعلا أباح ذبائحهم وعلم ما سيقولون وما سيفعلون، كما قال ذلك مكحول والزهري وأحمد بن حنبل في رواية، وقول كثير من فقهاء المالكية، وحكي رواية عن مالك رحمه الله. ولكن الأحوط الإنسان يتجنب ذلك ويبتعد عن ذلك. أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، أما المجهول من ذبائحهم فالأصل جوازه، وأما ذبيحة العلماني من أهل الكتاب فلا تحل، لأن هذا ليس على دين ولا توكل ذبيحته.